وقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37 وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الفقيه رحمه الله تعالى: فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي، فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال: يوم تكون السماء كالمهل، وهو درزي الزيت، يعني في لونه الكبد وغوبانه لطير رأسها إلى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت، فهي وجه تشبيه الوردة أن لونها يصير أحمر، ووجه تشبيهها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت يعني في اللون المكبر وفي الذوبان والمعاني، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، فالمهل هو دردي الزيت. دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا، فيلاحظ أن الشوائب والقذرات التي تخالطه تترتب فيه القاع، تترتب فيه قرب القاع أو في الطبقة السفلى منه، فهذا الذي يعني هذا الدردي الذي يترتب أسفل أو في الطبقة السفلى من الزيت يسبب له نوع من الكدورة في لونه، يكون مكدرة واضح، هذا هو الدردي. ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون: إذا كان أول الدني درديا فماذا يكون بعد؟ يعني الدل اللي هو البرميل أو اللي الزيت، فإذا كان في أعلى طبقة يوجد الدردي اللي هو العسل، فما بالك بأسفل الطبقات تكون. وما ويمكن أن يعبر يعني عنه بين العامة قولين: أول الخطيبة كفر مثلا، إذا كان أول الخطيبة كفر فماذا يكون بعد؟ فذلك يقول: إذا كان أول الدني درديا يعني أول طبقة مليئة بالإيه؟ بالدرزي سوائل وهذه الأشياء التي قالت، فكيف بالطبقات الأسفل؟ فكيف أنها أسوأ من ذلك؟ فقوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. السياق يعني كما هو واضح بأن ذلك إنما يقع يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والقرين على ذلك قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذا مما يقوي أو يؤكد أن ذلك إنما يكون يوم القيامة كما هو السياق، وخاصة أن هناك لهذه الآية مواضع في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء يعني انطبعت يوم القيامة. واضح؟ مما يشاكل هذه الآية آيات أخرى واردة في معناها، وهي كلها يوم القيامة، كقوله تعالى: ومن فتحة السماء فهي يومئذ واهية، وقال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تبارك وتعالى: وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وهكذا. فكانت وردة كالدهان، كما قلنا سياق الآية أنها في يوم القيامة. يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة، حقيقة ملونة ومسجلة من عن طريق الثلاث ناسا الأمريكية لانفجارات لكواكب أو الأقصد لنجوم، سواء ميلاد نجوم جديدة أو انتقاط أو تقدم نجوم في الفضاء الفتيح البعيد جدا، قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني بل فيها أصوات أيضا لانتقاطات هذه النجوم التي تطلع. العجيب جدا أن هذه الصور التي سقطت منها كثير جدا أو كثير منها فعلا تراق تماما في صورة الوردة، الوردة الحمراء ذات الورق الأخضر، وربما بعض الإخوة علقوا الصورة جيدة وهي موجودة الآن عند قريبا من باب المسجد، هذه إحدى الصور، ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتوفر حقيقة تصويرها بالألوان يعني، لكن هي موجودة ألوان في غاية الروعة، منها بعض الصور فعلا صورة النجوم يأتي بصورة ورد التدهان كل موجودة في خارج الله. يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الآية يكون في الآخرة. لكن دي لأكتب يعني هي برضو تخرج الأدهانية النجوم كيف النجوم ممكن حين ما تنتخ تعطي صورة الوردة جدها. هذا مما يعني يستأنس به وإن كان كما قلنا السياق بكل وضوح إلا ما هو كما سيحصل يوم القيامة بالذل التي ذكرناه. يقول الله تعالى تبارك وتعالى فإذا انشقت هذه السماء فكانت وردة كالدهان، يعني السماء سوف تنشق يوم القيامة فإذا انشقت صارت وردة كالدهان. وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الورد، وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء. الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. القول الثاني أن الدهان هو ما يدهن به، في تفسير الدهان الجلد الأحمر. قول آخر الدهان هو ما يدهن به من الألوان، وعليه فالدهان هو جمع دهن، وقيل هو مفرد لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد. والفرق بين القولين، على القول أن الدهان هو الجلد الأحمر يكون الله سبحانه وتعالى وقف السماء عند انشقاقها يوم القيامة لوقف واحد وهو الحمرة، فتنبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم أي الجلد الأحمر. قال بعض أهل العلم إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة، وقال بعضهم أصل السماء حمراء إلا أنها من شدة بعدها وما دونها من الحوادث لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها، فالله أعلم بذلك. أما القول بأنها وردة كالدهان يعني الذي يدهن به، فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين، أحدهما حمرة لونها، والثاني أنها تذوب وتصيء مائعة كالدهن. الوردة يعني حمراء كالدهان، ما هو السبب أنها تذوب، سماء تذوب وتصيء مائعة سائلة كما هو الحال بالنسبة للدهور والبيوت. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تبين يعني أن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر، يعني هذا مما لم يوجد نص من القرآن مما يفسره. أما القول الثاني إنها تذوب وتصير مائعة فبينه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، المهل في الذائب. كمان قلنا انه دربي الزيت عصر الزيت، او قلنا انه الزائد من حديد او نحاس او نحو الماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سوره الكهف ان المهل شيء غائب يزجر الماء شديد الحراره، في قوله تعالى وان يستغيث يغاث بماء كالمهل يكوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هناك قول بان الورده تشبيه بالفرس الكميس، فصارت ورده يعني كفرس الكميس، ورح كفرس الورد نوع معين من الخيول او الزغال كما فهمت من كلام المفسرين، يعني تختلف الوان الجلد ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا. وهذا مألوف، يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالايه التحليل او الشرباء هذا الاول، وهذا شيء معروف يعني. فيعني يبدو ان العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول او الفرق، فلذلك بعض المفسرين يقولون فكانت ورده كورد الفرق، واضح؟ وهو الفرق الكبير الاحمر لان حمرته تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في الصيف في صف وتميل الى الصفره في صف والى الغبره في فصل اخر. فيكون المقصود تجديد كون السماء عند انشقاقها من شدة ألوان القيامة تتلون في ألوان مختلفة. وبعض المفسرين قالوا إن هذا بعيد عن ظاهر الآية. كذلك من قال إنها شبه وتجيد، لأن يعني الألوان الطرف الكميت شبه وتجيد، فقالوا أيضا ألوانها شبه وتجيد. ويعني قالوا استدلوا بقوله تعالى يوم تمور السماء مورا، واستبعده بعض يعني العلماء. نزل كلام بعض المفسرين ايضا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. يقول الحافظ ابن كثير: فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السفل، يعني الفضة إذا خدجت تذوب وتصير إيه؟ سائل الماء عنه، واضح؟ فكذلك السماء سوف تذوب من شدة أهوال القيامة، وتتلون كما تتلون الأصبار التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وقال القرطبي: الدهان الدهن، والمعنى أنها طارت في صفاء الدهن، على أساس أن الدهان الدهان جمع دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة، يعني حمراء، حمراء اللون كالوردة. وقيل المعنى: تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، تصير لونها في حمرة الورد، أما قوامها فهو إيه؟ كجريان وميعان وذوبان الدهن، يعني أنها تنشق ومع الانتقاق تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرشقتها وذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر الصفر، طبعا من ذوبان الكلب، يعني كما يقع هذا فيه نحن نرى ونلمسه في أشياء كثيرة، يعني ممكن إنسان يعني وسائل، بعض وسائل التعريف البتع يضع الإنسان داخل خمد مركز، خمد كبريتيك أو مجريت مركز، يضع في الإنسان فحم يدوب تماما. وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من هذا، أن من معنى الحديث يعني من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يريده الله سبحانه وتعالى، كما يذاب الملح لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني خلاص الكلام في القول السابق، يعني أنها تذوب مع انتقاقها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل فكانت وردة كالدهان، الدهان الجلد الأحمر الطفل أحمر خالص، يعني تصير السماء حمراء كالأبين الجلد الأحمر لشدة حر النار. وقيل فكانت وردة كالدهان فكانت كالبرق الورد، يقال للكميت ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة، فقال هذا فرط الورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة. وعن ابن عباس: الفرط الورد في الربيع كميت أصفر، وفي أول الشتاء كميت أحمر، فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أخضر. إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون، وهنا شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل. وقال الحسن: كالدهان كصب الدهن، فإنك إذا صبته ترى فيه ألوانا. احتمال يكون يقصد بذلك ألوان السماء كما تنعكس على بعض السوائل من زاوية معينة، بصب ألوان كثيرة، وربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كصب الدهن فإنك إذا صبته ترى فيه ألوانا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يفتح له باب المعذرة، لا يفتح باب الاعتذار في المعذرة، كقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا المقصود به نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة، فهذا من باب نفي السبب من كتاب المستقبل. وأقرأ كثير السؤال على حقيقته، وهذا هو الظاهر أن ننقل مثل هذا المزاج، وأن يكون الكلام على حقيقته، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن إذا قلنا أن السؤال على حقيقته وهذا هو الرابح وهذا هو الصحيح أو ظاهر القرآن الكريم، إذن نحتاج حينئذ أن نحاول الجمع بين وبين ما قد نعارضه في الظاهر، وليس طبعا معارضة حقيقية. قال القاسمي: وأما الوقت والسؤال المشار إليه في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا في الظاهر يتعارض مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآن أخرى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ومواقف له مواقف سوف نذكرها. يقول: ففي مواقف أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة يوم طويل، يعني يوم القيامة 50,000 سنة، فهي أحوال متغيرة ليست متعارضة وإنما أحوال، هذا

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذا سؤال توبيخ وتقريع لكنه عن غير ذنب. منه ايضا قوله تعالى افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. ومنه قوله تعالى الم ياتكم رسل منكم. هذا للتوبيخ والتقريع. من السؤال الذي سوف يقع سؤال الموجودة أي أقصد الموجودة في قوله تعالى وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب سئلت. هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ولا يتعارض مع قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. واضح. وهل قتل الموجودة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها لكن المراد بسؤالها توبيخ قائلها وتقريع توبيخ قاتلها وتقريع الواجب لأنها هي تقول لا ذنب لي بأي ذنب قتلت. في قراءة أخرى وإذا الموجودة سألت بأي ذنب قتل. واضح. المقصود توبيخ الذي وأذها وقتلها. فهذا سؤال المقصود بالتوبيخ والتخيير فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. أيضا هناك سؤال للرسل. طبعا سؤال الرسل ليس عن ذنب فعلوه. هناك أسئلة ستقع في يوم القيامة منها سؤال الرسل هذا لا منع من وقوعه لأنه ليس عن ذنب. واضح. لأن المنفي هو إيه؟ خصوص السؤال عن ذنب فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. وقال في آية أخرى ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فالنفي هو عن إيه؟ في الذنب بالذات. وأما الرسل يعني يسألون كقول الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه إلى قوله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك أيضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع إقامة الحجة عليه لأن الرسل قد بلغته. هناك أوجه أخرى للجمع بين هذه الآيات ربما مررنا على معظمها لكن علامة الشافعي رحمه الله تعالى يقول هنا وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن. باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن. وموضوع هذا الكتاب في موضوع البيان بيان القرآن بالقرآن. واضح. فهذه نقطة مهمة جدا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك. الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن أداءً. ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أبواب البيان في إيضاح القرآن بالقرآن رغم أنه كتاب كامل لكل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم لا هو أساسا يتعرض للآيات التي شرحت بآيات أخرى فتفسير القرآن بالقرآن الكريم. طبعا من الأوجه الأخرى أخذنا إلى يعني بعضها منها مثلا قول الله والكل يعني تفسير مجاهد الحقيقة أيضا ممكن أن يفهم لأن سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون يعني يومئذ بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأحداث. فالكلام مجاهد يفهم منه أنه ما دام للمجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحة فحينئذ لا يحتاج إلى سؤالهم عن إجرامهم وإنما المحصلة أنه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكة فيؤخذون بها و يعني القول بالنواصي والأقدام. ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الآية يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني ما يسأل الملائكة عن المجرم بدليل ما بعده قول تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. قال بعض المفسرين إن هذا يعني إذا استقروا في النار والبعض يقول هذا بعد ما يؤمر به إلى النار بعد ما يؤمر به إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم سيما وعلامة ولذلك حتى أصحاب الأعراف يعرفون كل من الفريقين بهذه السيمة كما قال الله تعالى يعرفون كلا بسيماهم يعني كل من أهل الجنة وأهل النار. كذلك قوله هنا يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه العلامات؟ أوضحها القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالكفار تسود وجوههم فتكون وجوههم إيه؟ يعني سوداء. كذلك عيونهم تكون زرقاء. ورحصوا للمجرمين يومئذ زرقاء مش زرقاء يعني القزحية يعني أو الجزء الملون في العين ده اللي احنا بنبدأ ممكن الان نتفل تحت ان العين تكون زرقاء او خضراء مثلا، لكن لا ده هو البياض داخل العين كلها تبقى زرقاء. فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق، هذا هو المقصود يعني وليس الصفه التي تكون عليها الناس في الدنيا. فمن علاماتهم ايضا ان عيونها تكون زرقاء ويحصل المجرمين يومئذ زرقاء من هذه السيمه واضح الغبره الغبرة والكثرة في الفجورة في وجوههم كما يقول الله تبارك وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حقرة. فهذه كلها من السيمة ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فيأخذهم الملائكة ويلقوا لهم في جهنم. كما يعرف المؤمنون أيضا بعلامات الغربة والتحذير من آثار الوجود مثلا. وقال الله تبارك وتعالى في المتقين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال وجوه يومئذ لا يضيع وضع. هناك تفسير اخر يومئذ لا يسال عن نبيه انس ولا جان يعني لا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم وانما كل انسان يسال عما فعل فلا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بهم النواصي والاقدام. يعرف المجرمون بسيماهم يكون التصميم اي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة وقيل بسواد الوجوه وزرقة العيون فيؤخذ به النواصي والأقدام يعني فتأكلهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتخلفهم فيها. والباء للآلة الباء للآلة كأخذت بالخطام أو للتعبير. والناصية مقدم الرأس يعني الشعر الذي يكون في مقدم الرأس هذا هو الناصية. أيها فقوله تبارك وتعالى هنا فيؤخذ به النواصي والأقدام يعني هذا بيان لكيفية إلقائه في النار والعياذ بالله حيث تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه. حتى بعض المفسرين قالوا إن ليس الأمر كما نتصور نحن بالسهولة نتصور أنه يجمع الناصية مع القدم من الأمام لا تجمع الناصية مع القدم بإيه؟ من الخلف حتى تتكسر عظامه حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله. تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقوا له في النار كذلك. وقيل يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي كما قلنا النواصي هي شعور مقدم الرؤوس والأقدام. يقول العلامة السخطي رحمه الله تعالى قوله بسيماهم أي بعلامتهم المميزة لهم. وقد دل القرآن على ما هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخر الآية. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حشرة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها يعني تعلوها وترساها سواد كالدخان الأسود. وقال في زرقة عيونهم ونحصر المجرمين يومئذ زرقا ولا شيء أقبح وأكوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. ولذا لما أراد الشاعر أن يخطح علل البخيل عن الدخيلة بأسوأ الأوقات وأقبحها، فوضحها بسواد الوجوه وذرقة العلوم، حيث قال وللدخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سودو. فإذا اجتمع مع سواد الوجه إغبراره بقوله عليها غبرة فرهاتها حفرة بين ذلك يليه قبحا على قبح والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني قيل في يعني تفسيرها يعني هي كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار في قول آخر يعني قالوا تارة تأخذ بناصيته وتدره على وجهه، تمسك الناصية تعرف المقدم ورق ثم تدره بالنار على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. والظاهر هو ما يعني ذكرناه آنفا من أنه تجمع النواصي إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا في صدر السورة حيثما ذكر قول تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيراد بهما إيه؟ تخليص العباد بامتنان الله عليهم بنعمة سبق ذكرها قبل هذه الآية الكريمة. واضح؟ فلذلك نحتاج في بعض المواضع التي قد لا تكون ظاهرة التي لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء، نحتاج إلى أن نتذكر ونفكر ما وجه الامتنان هنا، وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وقت أحوال أهل العذاب وأهل الجحيم. النعمة أن هذا برحمة الله بها، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف يعني خاطر المجرمين وصف أحوال القيامة، فما في شك أن هذا من أعظم النعم من هذا، لأنه يصدر الناس عن المعاصي ويرغمهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه النعمة الله بنا أنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستفح به هذا العذاب، فهذا وجه النعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح؟ فإذا النعمة فيما وصف من أحوال القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. ولذلك يقول بعض المفسرين ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه لخلقه وكان إنذاره لهم عذابا وهرسه مما يزجرهم عما هو فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بليته فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. ثم قلنا تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى هذه جهنم يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحقيرا وتقريرا، لأن الآية كلها إيه؟ يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يلقون به، ويقال لهم حينئذ تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتقريرا هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في التكذيب الذي كان يكذب بها المجرمون، هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة، الذي كانوا يقولوا عليه سحر يوفقهم الله قائلا ايه؟ أفسحر هذا هو الذي كنتم تقولوا عليه سحر وكهذا؟ أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون؟ واضح؟ اتلوها أصبروا أو لا تصبروا. وقال تبارك وتعالى هنا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني التي كنتم ايه؟ تكذبون بها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. والحميم هو الماء الحار، وآن يعني انتهى حر وانتهى غلاء، يعني مجرد الماء الحميم سائل وذلك منه كلمة الحمام يعني لأنه يكون فيه الماء المسخن. واضح. أما الآن ففيها أنه حار لكنه آذن يعني اشتد أثقل بينها وبين حميم آذن أي انتهى حره واشتد غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم الآن يعني حميم الايه حاضر حاضر. وفي الحقيقة لا تعارض بين الاثنين يعني بين وصفه لأنه آن بمعنى أنه حار شديد الحرارة انتهى إلى أقصى ما يصل إليه من الحرارة وفي ذات الوقت كونه حاضرا هذه الحقيقة أيضا من قوله ايه هذه حاضر موجود فكلاهما لا يتعارضان فلا مانع من تفسير آن بالمعنى إنه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع من حيث ذلك او ان بمعنى حاضر. واضح. من الاول يعني من الاول هو يعني قوله تبارك وتعالى حق قوله تبارك وتعالى تبقى من عين آنية يعني التي تبدأ حرارتها جدا. واضح. من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير الناظرين إناه غير الناظرين إناه يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا أنا. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون مقدس التفسير ايه نقول يقال لهم هذه جهنم يقال لهم ولها نظرة كثيرة في القرآن الكريم هذه جهنم التي كانت بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آمين يعني وليس هذا كلام في الحقيقة يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم فإذا استغاثوا من النار يعلى رياتهم الحميم الشديد الحرارة إذا استغاثوا من النار يريدون ماء يريدون شيئا يخفف يغاث بماء ويستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ليس الشراب وسائر مرتفقه فهم ما بين هذا او ذاك يطوفون يطوفون بينها شويه بين النار يعذبون فيها ثم ذلك ايه بين حميم فاذا استغاثوا من النار جعل رياتهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحرار. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم الجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم ثم في النار يسر ثم في النار ثم في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. واضح. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم في الحميم خلاص ثم في النار يسجرون. فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم الآن يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ بالله يتقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المياه يقطع الأمعاء والأحساء. واضح. فهذا مهم جدا هذه الآية شاهد في تفسيرها وإنهما يطوفون بين هنا هنا يطوفون بينها وبين حميم الآن يفكرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه يقول القاضي رحمه الله تعالى أي قيامه عند ربه للحساب. ولمن خاف مقام ربه مقام هنا مصدر بمعنى القيام فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه وقوف عباد الله للحساب. فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك طلب الدنيا أطاعه بأداء طلبه والتزام معاصيه. فإذا لماذا أضيف الرب إذا كان مقصود مقام العبد أمام ربك في الحساب يوم القيامة فلماذا أضيف الرب؟ أضيف الرب لأنه عنده لأنه سيحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. فهذا كقول العرب ناقة رقود الحلم ناقة رقود الحلم يعني إيه رقود عند الحل، رقود عند الحل. تفسير آخر، ولمن خاف مقام ربه، أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاستخلاص الملك يومئذ بالله تعالى، أو هو كناية عن خوف الرب. بمعنى إيه؟ من حقره الخوف من مكان أحد يهابه إن لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق أولى. يعني لو أن مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان أحد، إذا رأى المكان الذي يجلس عليه الفقار مثلا أو الملك أو كذا، يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه، فيهاب المكان حتى وإن لم يكن فيه. فمثلا لو كان هو فيه يكون خوفه أشد بطريق أولى، واضح؟ فهذا الكناية عن خوف الرب تبارك وتعالى. إذا خفي مجرد يعني مقام ربه، فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والنجم الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنخفي رحمه الله تعالى، قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق. من ذلك هذه الآية الكريمة، ويوضح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له القرآن. أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام. إذا هو من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين يدي ربه، فاعله على هذا الوجه هو الايه؟ هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف مقام الانسان العبد الخائف، خاف مقامه امام الله سبحانه وتعالى. وانما اضيف الى الرقد لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينه داله على انه خاف عاقبه الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها، لانه خاف مقام ربه عن ايه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. اما الوجه الثاني فهو ان فعل المصدر الميلي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفعل هنا فعل المقام نفسه من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، لان من اسماء الله عز وجل ايه؟ القيوم، من معاني القيوم ايه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد لأحوال العبد. فهذا معنى الجهاد التفسير الثاني، ولمن خاف مقام ربه، ففعل المقام هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ان يعني اي خاف هذا العبد قيام الله عليه، اشراقا واصطراعا عليه، ومراقبته لاعماله واحصائها عليه. ويدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصيه فيذكر الله فيدعها من خوفه. واضح؟ يعني فيذكر الله يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا، لكن في التفسير الاول ان من خاف مقام ربه يعني قيامه ووقوفه بين يديه للحساب في الاخره. واضح؟ اي نعم. يدل لهذا الوجه ايات من القران الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه واحصائه عليهم اعمالا، في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقوله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، الى غير ذلك من الايات. على يعني على اساس هذا التفسير ان الانسان اذا انه الانسان اذا هم بمعصيه فذكر ان الله سبحانه وتعالى يراقبه، وان الله عز وجل مطلع عليه،

وهذا مثل قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, لا سيئات تزال عما عمل ولا تنقص حسناته عما عمل ولا ينقص ثوابها. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما, يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان. فذكر ما في الجنتين إلى أن قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, فهذا يدل على أن محسنهم أيضا في الجنة. لماذا؟ من قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, يعني إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة. فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان, فمن خاف مقام ربه جنتان يعني صيغه عموم فتتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان الجن او الانس. كذلك ايضا رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه, فكل من اتى بالشرط ينال الجزاء, فكل من خاف مقام الله فانه يكون له جنتان سواء من الجن او من الانس. استطرد المخالف الاستطراد في ما المقصود بقول مقام ربي ثم عاد الى المساله الاصليه التي كان يتكلم فيها, فدل فقال ايضا قول الله سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد فباي الاء ربكما تكذبان ايضا يدل على ذلك. ايضا وصف نساء اهل الجنه بقوله لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن, يعني لم يطمث نساء الانس انس قبلهم ولا نساء الجن ابن قبلهم. من ذلك ايضا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ولا يثمن الجن ايضا, لان الرسول كان بعث للاسلام اولئك لهم جنات عدن سيئه من تحتهم الانهار. وامثال هذا من العمومات, وقد ثبت ان منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كما ان كافرهم يدخل في كافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في ايات الوعد اولى من دخول كافرهم في ايات الوعيد, فان الوعد فضله والوعيد عدله, وفضله من رحمته وهي التي تهلب غضبه. وايضا فان دخول عاصيهم النار انما كان لمخالفته امر الله, فاذا اطاع الله دخل الجنه. وايضا فانه لا دار للمكلفين سوى الجنه والنار, وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنه مثواه, يعني يا جنه يا نار. واضح؟ فيخلفه في الجنه بقى لما يكون مجرد الثواب ان تكفر عنه السيئات ولا يدخلون بالجنه. هو معروف ان الجزار الجزاء يا اما جنه يا اما نار. وايضا ثبت انهم اذا اجابوا داعي الله غفر لهم وادارهم من عذابه, وكل من غفر الله له دخل الجنه ولا بد. وليس كبيره المغفره الا الفوز بالجنه والنجاه من النار. وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه, وانه فعلهم لله ورسوله مع الذين انعم الله عليهم, قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الى اخر الايه. واخبر الله سبحانه وتعالى انه يعني عن ملائكته حمله العرش ومن حولهم انهم يستغفرون من ايه؟ للذين امنوا سواء من الجن او الانس, وانهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على ان كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنه. وقد ثبت في حق مؤمنهم الايمان ومنصره الذنب ووقايه النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان, يقول قسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإنس وجنة لمن أطاع من الجن, أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وإيثار التثنية للغافلة ولمن خاف مقام ربه جنتان. طبعا هذا كلام فيه نظر, لكن الصحيح أن الأظهر تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان, يعني جنتان على حدة, فلكل خائف جنتان يعني ينفع واحد يجي مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول لك هم 20 بس علشان الفاضله، ربنا قال 19 هذا ما يجوز ابدا ولا عند ذلك. فربنا يقول ولكن من خاف مقام ربي جنتان وما جنتان. لا ينصحك ابدا ان واحد من الفطريات يقول ان هذا من اجل مراعاه الفوائد. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بإثابته المحسنة ما وصفا ذوات أثمان. طبعا لمن خاف مقام ربه جنتان هذه نعمة من آلاء الله على العرش، والذي قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثمان. شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى ذوات أفنان. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أفنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار، على أساس أن أفنان جمع إيه؟ فن فن فن بمعنى النوع. واضح أن ذوات أفنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أفنان أي أغصان لينة. أغصان لينة جمع فنن فنن، وهو ما دق ولان من الغصن، الغصن الدقيق اللين. واضح؟ يبقى إما أفنان جمع فن وإما جمع فنن. من قال جمع فن على أساس الفن يستوي النوع يعني. فذوات أفنان أي ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أفنان جمع فنن وهي الأغصان اللينة ما دق ولان من الغصن يطلق عليه فنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أفنان أي أغصان نظرة حسنة تحمل من كل ثغرة نظيرة سائحة فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الأفنان الأغصان واحدها فنن. قال النابغه طبعا الافنان دي بقى ايه كلمه بيحبها الشعراء جدا، دايما الشعراء يجيبوا كلمه الافنان دي بمعنى الرصان. يقول الاخوان ايه والطير طابحه على افنانها يعني على رصانها. فيقول النابغه اسائلها وقد سفحت دموعي كان نفيرهن غروب سني بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنر تغني. أسائلها وقد سفحت دموعي كأن نقيضهن غروب سني بكاء حمامة، يعني أتي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنر تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غصن دام في رؤى فنن يردان لحونا ذات ألوان. باتا على رفن دان في ذرى فنن يردان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هاج سوقك من هليل حمامة تدعو على فمل الغتول حمامة تدعو أبا قرخين صادفة طاوية ذا مشلبين من الصخور خطانا. فخلاصة الكلام أن الأفنان إيه؟ أيضا هي الأغصان كما واحدها فنن كما ذكرنا. وقيل أيضا الأفنان ظل الأغصان على الحيطان، ظل الأغصان على الحيطان. وقيل ذوات أفنان ذوات ألوان. وقيل يعني خلاصة الكلام أن فيهما فنونا من المنازل. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة، يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من الفاكهه، غصن واحد من زي الدنيا الغصن ثمره واحده من نوع واحد. فذوات افنان من الاغصان كل غصن يجمع الوان كثيره من الفاكهه المتنوعه. وقال ربنا بن علم ذوات افنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه، يقول ابن كثير وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. وقال قتاده ذوات افنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفلل منها الراكب 100 سنة يسير في ظل الفلل منها. فلل هو وقت فقط من شجرة من شجرة المنتهى. يسير في ظل الفلل منها الراكب 100 سنة يكون راكب ومطرح يقطعها في 100 سنة هو وقت فقط. أو قال يستظل في ظل الفلل منها 100 راكب كأن ثمرها الخلال إلى آخره. فيها ثمرات الذهب كأن أو فيها ثمرات الذهب كأن ثمرها الكلام. نعم ذوات أثنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الزيدان نفسها على فرق الظهارة بفرق البطانة. كانت البطانة من استبرق فما ذلك بالظهارة. دائما البطانة يا حد لهذا الذي خلق شيء البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا الصفات الظهارة بتكون أنفس. فهذا من تنبيه الايه بالأدنى على الأعلى خلاص. فهذا فرق الظهارة البطانة فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيت من ظواهر. أيضا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني ايه؟ في كل واحدة منهما عين جارية. يعني هاتان العينان ايه تطرحان لتقلي تلك الأشجار والأوصاف. فلما تفتيح ايه تفلس من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الحسن إحداهما يقال لها التسليم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آكل والأخرى من خمر لذة الإسكندرية. فطبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان كما قلنا تجريان من أجل سقف الأشجار والأوصاف. طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار. فلهذا قال بعدها مباشرة فيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. فيهما من كل فاكهة تعملها من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الأخرتان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يصعب جدا من واحد يخطئ في تلاوة في تسميع السور. لأن الجنتين اللتان يوصفان الآن هنا أعلى عن الراجح يعني في كل شيء من الاخرى. فلما تتامل هتجد ان الجنتين اللي هم المفروض ان هم المقربين الثانيين بحيث من جنوب من دون ومن دونهما جنتان دول لمين؟ لاصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنه الاولى دائما الجنتين الاولين افضل في كل شيء. فهنا قال ايه؟ في هنا عينان ايه؟ تجريان. هناك قال ايه؟ في هنا عينان نضاقتان. طبعا الجري افضل من الايه؟ الضخم. واضح؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى في الكتابين الجيدين فيهما من كل فاكهه من كل فاكهه الزوجات. فعمل جميع انواع الفاكهه. هناك قال ايه في جهه مثال كل فاكهه ونخل ورمان. واضح هذا اقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الزجاج. في الاخرين قال ايه متكئين على رقبه الخضر وعبقري الختان. والعبقري هو الوجه. ولا شك ان الجبال اعلى من الوجه. والرقرق هو شفق الخلاف. فلا شك ان الفرس المعده للذكاء عليها افضل من فضل الشباب. قال الاولين كانهن الياقوت والمرجان. الاخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حب كحسن الياقوت والمرجان. قال الاولين ذواتا اثنان. قال الاخرين مدهامتان اي خضروان كأنه من شدة الخطرة سوى دواني. فوقف الأولين بكثرة الأرقام ذوات أثنان. ووقف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين أكثر مما ذكر. واضح؟ نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان يعني فيهما من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحمراء. لكن طبعا الحمراء في الجنة تكون حلوة وليست مرة كسبب الدنيا. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا منا في الآخرة إلا الحكمة، يعني أن بين ذلك فونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار. علاقة النار إذا وصف بكلمة الدنيا فهو مجرد إيه؟ الأسماء. حتى داء إيه؟ حتى داء الجرح. هل القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرح؟ في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قبران وترك وجوههم بالنار. سرابيلهم من قبران معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني بالجرح بأن يدينوها بالقطرات بإسم الله. الآخرة سرابيلهم من قطران، يعني كأنهم يدهنون يطلق عليهم داء الجرى. لكن هل جرى النار والعياذ بالله تكون كجرى الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأصبح يجذب الإنسان وبغضا إلى الإنسان؟ يقول لك كأن يأجرم أعياه جرى. في الآخرة يطلق عليهم أيضا جرى، لكن طبعا في تفاوت كثير في حقيقة العذاب في الجهة الأخرى كما في الجنة. الأسماء لكن الحقيقة متفاوتة. كذلك سراب لهم من قطران يدهن بقطران، برضه في تفاوت في القطران في الآخرة عن قطران الدنيا. إلا أن كمان قطران الآخرة حتشد في النار في نيران ما تشد فيه فتباع العذاب. الشاهد يعني أن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، والتفاوت والزوج شافها سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما تظهر. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى: فيهما عينان تجريان، قال: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل. يعني أساس أن الجزاء من جنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على أمرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عطاء، قال هي عطاء أتوكل عليها وأرش بها على غنمي. الاتكاء يطلق أيضا على الإنسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء استطاعة. إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء، ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء في يعني الواحد يرى يعني بيخلينا نتكلم كان عامل ساعه جدا في المساجد ويخشى ان تتجد الناس تتنادى فيها، الناس تتنادى فيها مع اهلهم يعني. حتى الان توجد في بعض المساجد صف كده من الكراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين. بعدين نلاحظ الصف اللي جاي شاب احيانا يكون شابا او طاقه الشباب القليل في منطقه العمر مثلا، وهو نصر الله في الساعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل او زي مش عارف بيقولوا ايه، ها؟ الباجور. لا الباجور الاقدح، لا هو رايح جاي في مكان الصحه والعافيه غريب قاعد خلى بص ايجابي على الكرسي واضح. فالناس بتتهاون، فالاستبدالك الانسان يصلي متكئا ونحن في الطريق. طبعا لو في نافله الامر اخف والبسيط مقبول في النافله يقبل ما يقبل في الطريق، لكن لا هذا التنادي والكسل عن العباده. هو العلماء قالوا في مثل هذا الانسان يصلي حسب ما يستطيع، فان كان لا يستطيع القيام طبعا قيام ركن من اركان الصلاه. بمعنى لو ان رجلا في الفريضه صلى جالسا وهو قادر على القيام ما حكم صلاته؟ باطله. وقوموا لله قانتين، قال فاذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطله. طيب ان لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينه لابد لا ينتقل التي ماذا حتى يعني عنه. فالاتكاء دي في نوع من الترقب، يعني قال المتكي على كرسي هذا في نوع من الترقب في التفكر. الانسان داخل الصلاه يتكئ، لان الفقهاء قالوا ايه؟ يجلس او يضطجع حتى الحاجه واضح. فالجلوس يعني جلوس على الارض، لذلك السلف يجلس على هيئه التربيع ولا يجلس الانتظار والانتظار كثير، لكن انك تنتقل من لو تستسهل وقت تنتقل للجلوس على الارض الجلوس على كرسي نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا يجلس على كرسي لعذر طبعا او في النافله. واضح. لكن ان الانسان يصلي كده يعني كان بعض الناس يتقال ساعه جدا وفي المساجد، فالحل ان ما توصلوش ثلاثه لغايه المساجد الا اذا كان اثناء الدروس مثلا اذا فتح على بعض كبار السن ما فيش مشكله في الدخل والخروج، لازم ان توفر الثلاثه حتى لا يفتح هذا الباب والثلاثه. فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحه معاه ثاني، طلب بس ايه ياخد كرسي ويجلس عليه.